محمد تيمي عليه رحمة الله، وما زلنا في أبواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاءنا صلاة الليل مثنى مثنى ولا لا ما جاء في قراءة الليل، خلاص، ما جاء في صلاة لا الليل. ما جاء في قراءة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالإسناد المتصل من شيخنا أبو أسامة وسعد بن بشير الحسيني المالكي حفظه الله ورعاه، إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في القراءة بالليل. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني قال عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال عن أبي قتادة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيته. قال: ارفع قليلا. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك. قال: إني أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان. قال: أخفض قليلا. قال: وفي الباب عن عائشة وأم هانئ وأنس وأم سلمة وابن عباس. قال: هذا حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة. قال: وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. وبه إليه قال: حدثنا بكر بن محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال عن إسماعيل بن مسلم العبدي قال عن أبي المتوكل الناجي قال عن عائشة قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن معاوية بن صالح قال عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كل ذلك كان يفعله. قالت: ربما أسر بالقراءة وربما جهر بها. قال: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه، أما بعد، باب ما جاء في القراءة. يا مولانا، أيوه الو، أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما سمعنا ولا شفتك؟ الاثنين يتكلموا يتكلم واحد يا محمد. ده الزبير، هذا الزبير. هذا الله، انا برا. مالك يا رجال؟ انا مش برا استاذ. انا ها؟ الو، ما زالت؟ عيدوا لنا اللي بيقولوا ايش من الحديث الاخير، الشبكه طشت. عيدونا عيدونا. انت غلطان والله، قري الشيخ كلام قطع وراي. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن معاوية بن صالح قال عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. قال: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والحديث اللي بعده برضه، الشبكه طشت لنا طويله. بعد ولا بعد كده؟ ايوه الحديث الثاني، يعني هم بدأ الثاني هاي حق بيقولوا ليش؟ حديث عائشه، حق عائشه انه النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن ليله. تمام. هاي وفي إليه قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال عن إسماعيل بن مسلم العبدي قال عن أبي المتوكل الناجي قال عن عائشة قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. بس البديس تمام دوم. سامعين؟ كله ما في شيء يا جماعة. وأنا هنا سامع. أنت سامع لك يا جماعة ليش؟ آه ليش؟ ها؟ أشنو؟ قال سامي؟ ما رد من حاجة، ما رد. يا جماعة راحوا مرة ودخل ثاني من جديد. دمنو سمعت الحديث يا محمد؟ أنا ما في شيء لسه فخر الدين. يا محمد السلام عليكم. وبعدين يقول لي ارجع ثاني. السلام عليكم محمد. محمد فخر الدين. محمد اسماعيل. بارك مرة فرقوا فرجوا ها كله سامعين انتو؟ سامعين انتو؟ اي كده سامعين. قولوا قولوا الشيخ، خلي مولانا يشرح. وانتوا وين كنتوا؟ احنا قاعدين لكن الشبكه طشت. ما يا الله ما يكون انتوا ذاك مطشيط يا ربي. ما طشينا بس الشبكه جهجهتنا. لا خلاص اوكي انتوا قاعدين الحمد لله. لا لا الحمد لله قاعدين متابعين اول باول. الشبكه هينا. لا آه هذا الباب باب يعني ما زلنا في ابواب الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في القراءه بالليل. القراءه بالليل هي الغالب انها جهرا يعني. وعلى قدر ما يسمع يعني. يسمع نفسه هو والذين معه يعني. وان كان معه جماعه يعني نائمين يعني يسمع نفسه. يسمع نفسه كما قال يعني في هذه الرواية يعني أسمعت من ناجيت. أسمعت من ناجيت يعني. ما قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر يعني قال له أنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال إني أسمعت من ناجيت. قال ارفع قليلا لعل آخر يعني يسمعك وينتفع بقراءتك. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع يعني جماعة في المسجد قراءتهم وما نهاهم عن ذلك يعني ما نهاهم عن ذلك. منهم عباد ومنهم أبو موسى لما كانوا نازلين قال له أنا سمعتك البارحة يعني وقد أعطيت يعني مزمار من مزامير داود إلى آخر الحديث اتفق عليه. وقال لعمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع يعني صوتك يعني علل بأنه قال أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان يعني أوقظ الإنسان النائم وأطرد الشيطان بهذه القراءة. فقال له صلى الله عليه وسلم اخفض قليلا اخفض قليلا بقدر ما تسمع الناس الذين هم معك بجوارك. على أي حال يعني قراءة بالليل يعني هي جهرية بحسب كل واحد حسب كل واحد. لكن القراءة المعتدلة يعني هذه التي يعني ينبغي أن يفعلها الإنسان. وذكر هنا قال حديث غريب، قال إنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. هذا صحيح أنه مرسل، صحيح أنه مرسل، لأن القراءة متروكة للإنسان بحسب حال الإنسان وبحسب يعني خشوعه وحضوره وخضوعه لله سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث يعني أصح شيء أنه من المراسيل، يعني أرسله عبد الله ابن رباح وهو من الثقات، هذا هو الصحيح. كذلك حديث يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليلة بآية من القرآن، كذلك فيه غرابة، يعني فيه غرابة، أي ممكن يكون كرر الآية مرتين ثلاثة أربعة خمسة مرات حسب حال الآية واستيعابه للآية يعني. فهذا ينسب لعمر يعني أنه هو قام ليلة بآية، وما قالوا الآية هذه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الآية لعله يعني تداخل يعني حديث في حديث. أصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ذكر يعني إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وذكر يعني عيسى الآية هذه إن تعذبه، فقالوا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه جبريل وسأله ورجع لربنا سبحانه وتعالى وقال له سنرضيك ولا نسوءك يعني في أمتك. فلعله تداخل يعني إنه هذه الآية قالوا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يعني إلى طلوع الفجر، هذا ما يحفظ يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صححه جماعة يعني، وإن كان يعني صححه جماعة. لذلك صحيح فيه هذه الغرابة، صحيح يعني ممكن يكون ردد الآية مرتين ثلاثة. والحديث الآخر هذا الثالث هذا يعني ربما أسر بالقراءة وربما جهره، يعني هذا سؤال يعني عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وقالت ربما يعني أسر وربما جهر. فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، يعني صار يعني واسعا، يعني صار واسعا، والأربان كلهم صحيحة. يعني الغرابة هذه يعني بتدل على أن الحديث يعني ما يخلو يعني من شيء، يعني ما يخلو من شيء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يعني الغالب عليه أنه يقرأ جهرا، أي ربما قرأ سرا يعني في بعض الحالات لكل أمر ما يعني. لذلك القراءة بالليل الغالب فيها أنها يعني جهرا، الغالب فيها أنها جهرا. نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت وبه لي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال عن سالم بن أبي النضر قال عن بسر بن سعيد قال عن زيد بن ثابت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. قال في الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني قال حديث زيد بن ثابت حديث حسن، وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث. قال فروى موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر مرفوعة، قال ورواه مالك عن أبي النضر ولم يرفعه، قال وأوقفه بعضهم، قال والحديث مرفوع أصح. الحديث صح مرفوع، الحديث مرفوع يعني، ومالك صحيح أوقفه، وأوصله أنه هو يعني مثله يعني من الأقران يعني ومن الرجال، فلذلك يعني الحديث أصلا يعني هو يعني متفق عليه يعني، أو يعني الجماعة يعني الجماعة كلهم إلا ابن ماجه بما فيهم مالك وأحمد والدارمي وما شابه ذلك، يعني هذه يعني تسمى صلاة الليل يعني، يعني ما جاء في صلاة التطوع يعني في البيت خاصة صلاة الليل. نعم في مغربكم. لا أيوة. وفي له قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن نوير قال عن عبيد الله بن عمر قال عن نافع قال عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، قال هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح، حديث متفق عليه رواه الجماعة يعني. قلنا خلاص نحن تعني ما نشتغل بكلام الإمام الترمذي، حسن ولا صحيح ولا حسن غريب ولا له طريق أو ليس له طريق أو لا نعرفه إلا من هذا، وقلنا هذه مسألة يعني يحتاج الإنسان يجلس فيها مجلس يعني طويل 4 5 6 ساعات عشان يصل فيها إلى كلام أهل العلم، فإن هذا الحديث يعني رواه الجماعة، والذي قبله رواه الجماعة يعني الحديثين مش رواهما الجماعة لكن ابن ماجه إلا ابن ماجه، والثاني رواه ابن ماجه يعني كل الناس رواه هذه الأحاديث. وأفضل صلاة هي صلاة النوافل في البيوت إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، وذكر جمهور من الصحابة الذين رووا ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه وقفه أو رفعه يعني كل واحد يعني هذا كل واحد يعني رواه مالك عن أبي النضر ولم يرفعه، يعني كثيرا يعني مالك لا يرفع الأحاديث يعني يتوقع ويتحرى من باب يعني ألا يقع يعني في طائلة الكذب، وقد يكون عنده مرفوعا، هذا علم بمعرفة مذهب مالك في رواية الحديث ورواية السنة، وإلا أن الحديث هو صحيح يعني صحيح متفق عليه رواه الجماعة، يعني صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وله شواهد يعني حتى في البخاري ومسلم، يعني مثلا الذي يعني الذي يذكر الله يعني في بيته أو ما شابه ذلك كمثل الحي والميت، الميت لأنه في المقابر صحيح، والحي موجود بين الناس، فالحي لما يكون يعني ميت يعني معناه شبه بأهل المقابر، شبه بأهل المقابر بعدم ذكره الله سبحانه وتعالى وعدم الصلاة وعدم عمارة البيت يعني بالنوافل، يعني لا بد أن يصلي الإنسان في بيته يجعل نصيبا من الصلاة في بيته. نعم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبواب الوتر. قال باب ما جاء في فضل الوتر. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب قال عن عبد الله بن راشد الزوفي قال عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي قال عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حور النعم. قال: الوتر. قال: جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا يا نعرفه إلا طيبور، من حديث. نعم. الو، أيوه يا طيبور، نعم يا محمد، نعم، يا طيبور، نعم، طيبور، نعم، عيد الحديث الاخير ده، تعال الشبكه طشت. الحد 16. لا لا، الساعة كده جات حبة حسنة تعيد. أنا عندي أنا قايل 5 مرات ولا كم مرة. من يا دبي؟ أبو أبو أبو الوتر ده بس عيد منه هو. أبو الوتر دي إيه ده؟ ما طلعنا لسه. عيد اللي أنت قاعد وين؟ في حزونة؟ لا لا، معاكم بس لما انطشوا هناك كده زهقنا. جد الحسون وجيت يعني. لا لا لا، بس زهقنا لما انطش شديد. طيب قول. لا يا محمد. دقيقة. وفي إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب قال عن عبد الله بن راشد الزوفي قال عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي قال عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمد لكم بصلاة هي خير لكم من حور النعم. الوتر. جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال: في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. قال: وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عبد الله بن راشد الزوفي، وهو وهم، وأبو بصر الزرقي وهو وهم، وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل بن بصرة، فقال بعضهم جميل بن بصرة. قال: ولا يصح. وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر يا طيفور. نعم، عيد ثاني طش الثاني شبكة. قول لك من بداية المتابعة بس. من الأول من أبواب الويتي نبدأ لنا طش الثاني. أقل البلاء. وفي إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب قال عن عبد الله بن راشد الزوفي قال عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي قال عن خارجة. قول باب الوتر باب كده كده، احنا ده كله ما سمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوتر. قال: باب ما جاء في فضل الوتر. وفيه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب قال عن عبد الله بن راشد الزوفي قال عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر. جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. قال: وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عبد الله بن راشد الزوفي الزرقي، وهو وهم، وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل بن بصرة، فقال بعضهم جويل بن بصرة. قال: ولا يصح. قال: وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وهو ابن أخي أبي ذر. هذا الحديث يعني فيه كلام، يعني الحديث فيه كلام ما هو صحيح، يعني الحديث ليس بصحيح. يعني كما قال ابن حجر وكما قال النووي وخالفه ابن حجر يعني. وأشار البخاري إلى تضعيفه لأن فيه رجلان لا يعرفان، ما يعرفان إلا بهذا الحديث، خلافه لا يعرفان، معناها عندهم منتهى الجهالة. وكذلك لا يعرف سماع رواية بعضهم من بعض، كل واحد ما معروف أنه سمع منه أو لم يسمع منهم، مع تعليل الإمام الترمذي الحديث. مستبعد يعني أن يصححه يعني الألباني، يعني تصحيح الألباني هذا يعني مخالف للإمام الترمذي والإمام البخاري وللنووي ولابن حجر، على أقل تقدير أنهم هم أسبق منه، أسبق. لذلك الحديث يعني ضعيف، وإن كان يعني الإنسان يعني في مسألة الوتر أنها يعني من المعلوم والمعروف أنه متواتر، حديث الوتر هذا وصلاة الوتر هذه يعني من الأحاديث المتواترة، ما تحتاج إلى مثل هذه الروايات يعني الساقطة ليعزز بها الحديث هذا المتواتر والصحيح الموجود عند أهل الحديث. ولذلك يعني تعريف الترمذي بأن هذا يعني حتى لا أسمع فيها وهم، يعني وهم الناس في الأسماء، وعرف يعني الترمذي أن هذا صاحب أبي ذر، فإدخاله ها هنا لا معنى له، لا معنى له، وهذا رجل آخر وهذا رجل آخر، فلذلك ما يحتاج إلى يعني مسألة الوتر إلى هذه الروايات التي يعني لا تصح، روايات السقيمة الضعيفة أو المنكرة. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم. وبه لي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق قال عن عاصم بن ضمرة قال عن علي قال الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال في الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس قال هذا قال حديث علي حديث حسن. قال وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان قال عن أبي إسحاق قال وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. قال وقد روى منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. الحديث يعني ما هو الرواة يعني أبو كريب وأبو بكر بن عياش وأبو إسحاق وعاصم بن ضمرة، هذا عن علي، مر علينا البارحة لما عملنا مقارنة يعني بينه وبين الشعبة أو بينه وبين الحارث الأعور، وقلنا إذا يعني مثل ما ذكر التلمذي يعني طيبور. ألو ألو. نعم. السلام عليكم. السلام يا طيبور. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. عليكم السلام. محمود تضانك تجينا سامع كنا من الحديث الثاني ده، نحن ما سمعنا. ما سمعنا ما سمعنا، إن شاء الله قطع الحديث الثاني أبدا. وراك ابو جنى لكن ده هي ما ركبت انا ما حاجه تاع تركيبه انا حيرت الزلمه. غير عن أبي إسحاق عن عاصم بن طمرة عن علي قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان قال عن أبي إسحاق قال هذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش قال وقد روى رسول الله. أنت سمعتها؟ ما سمعنا شيء. عيدوا الشبكة جات الطشاش ثاني عيدوا بس من أول الحديث ده حق سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق ده. قال وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان قال عن أبي إسحاق قال وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش قال وقد روى منصور بن المعتبر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. هذا الوتر يعني ذا ليس بحتم يعني ما هو فرض لكن من السنن المؤكدة التي ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لا في سفر ولا في مرض ما تركها يعني ما ترك صلاة الوتر بل حث عليها وحض على صلاة الوتر والفقهاء يعني عندنا في المذهب المالك يعني من ترك صلاة الوتر يعني البتة بحيث لا يصليها وعلم أنه لا يصلي الوتر إلا الصلاة الخمس لا تقبل شهادته لا تقبل يعني في المحاكم الشرعية في القضاء لأنه فيه وصمة أن ترك سنة معلومة يعني لو ترك الوتر وترك الرقيب أو مع أن الرقيب عندهم معها يعني من السنة المؤكدة مع أنها هي سنة مؤكدة لكن لو تركهما يعني فيه وصمة يعني فيه يعني جرحة فيه عيب يعني فيه أنه غير مقبول الشهادة وهذا كلام يعني دليل كونه يعني الوتر ليس يعني بحد ليس معنى ذلك أنه يعني إنسان يتركه في بعض الأحيان ولا الأحوال إلا إذا نام عنه وما بقي له إلا أن يصلي الصبح فيصلي الصبح ويقضي الوتر هذا بالنهار إن كان يوتر بثلاثة يعني أتمها أربعة أو خمسة ستة إلى إذا كان 11 أتمها 12 ركعة 12 ركعة هذا الذي ورد في مسلم وعند مالك يعني يقضيه بالنهار شفعا بمعنى أنه لا لا لا يسقط هذا الوتر هذا لا يسقط فلذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه إن الله وتر يحب الوتر هذا متفق عليه فأوتر يعني القرآن هذا يعني زيادة على المتفق عليه فإن الله وتر يحب الوتر هذه قطعة متفق عليها وقال في الباب يعني عن ابن عمر معروف يعني وابن مسعود وابن عباس معروف يعني حتى مر علينا في صلاة الليل يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة وعائشة قالت 11 ركعة وهريرة وابن عمر ذكروا يعني صلاة الليل مثلا فإذا خفت الفجر فأوتر بركعة توتر لك ما قد صليت معنى كلهم رأوا أحاديث الوتر وذكر يعني أنه رواية فلان صح من رواية فلان معروف يعني يعني رواية منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق يعني أصح من رواية أبي بكر بن عياش. يعني أبي بكر بن عياش وإن كان روى له الناس الجماعة لكن ليس هو كمنصور بن المعتمر، ما هو كمنصور بن المعتمر. فهذا من باب يعني رواية من يعني أصح رواية من، لكن في النهاية الكل يعني صحيح، يعني كل صحيح. نعم المرق. رجع قال باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر. وفي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال عن إسرائيل قال عن عيسى بن أبي عزة قال عن الشعبي قال عن أبي ثور الأزدي قال عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. قال عيسى بن أبي عزة وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. قال في الباب عن أبي ذر قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو ثور الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة قال وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا ينام الرجل حتى يوتر. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله. قال ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل. قال فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش قال عن أبي سفيان قال عن جابر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هو حال الإنسان بحسب حاله، يعني له أن يوتر أول الليل وله أن يوتر آخر الليل بحسب العادة التي هي عنده. فإن كان ممن يعني يستيقظ يعني قبل الفجر يعني أفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، لأن صلاة الليل الأخيرة هذه محظورة، يعني محظورة. فلذلك أبو هريرة كما يعني هو معلوم ومعروف أنه أمر أو أمره أو أوصاه خليله كما قال بثلاثة لا دعهن حتى أموت، يعني صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن لا ينام على إلا على وتر، والثالثة الضحى وركعتي الضحى، يعني صيام أيام البيض كما هو. ولذلك البخاري كتاب الصوم باب صيام أيام البيض أو استحباب صلاة الضحى وهو الوتر. الوتر الوتر والضحى وصلاة ثلاثة أيام من الشهر، يعني استحبها بعض العلماء بأنها الأيام البيض كما جاءت الروايات في صحيح مسلم. في البخاري ما في، البخاري يعني تبويب، يعني تبويب وليست يعني رواية. الرواية إنه يعني ثلاثة أيام من كل شهر. إذن يعني لا لا الوتر هذا بحسب حال الشخص كما ذكر هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خشي منكم ألا يستيقظ من آخر الليل، وهذا عند مسلم. يعني البخاري لم يذكر هذا، يعني وإنما ذكر حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يبقى من خاف وخشي أن لا يقوم يعني من آخر الليل عليه أن يعجل بالوتر، يعجل بالوتر، وإن كان يعني يطمع أن يقوم في آخر الليل فليؤخر الوتر. لماذا؟ فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، هو قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فصلاة الليل أو قراءة الليل يعني مشهودة، يبقى حسب حال الشخص، يعني حسب حال الشخص، حسب توفيقه يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال عن يحيى بن واثب قال عن يحيى بن وثاب قال عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره. قال فانتهى وتره حين مات في وجه السحر. قال أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. قال في الباب عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل. متفق عليه يعني، حديث متفق عليه، مو حسن أو مو صحيح أو حسن صحيح، يعني في النهاية حديث متفق عليه، يعني رواه الناس، الناس يعني جميعا عدا الإمام مالك. النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل، أول وسط وآخر شيء يعني انتهى، يعني وتره يعني حين مات لوجه السحر، يعني آخر السحر، آخر السحر، آخر السحر، يعني قريب طلوع الفجر. وذكر يعني أبو حصين هذا، واسمه عثمان بن عاصم كوفي، وهو يروي عن يحيى بن وثاب عن مسروق، كلهم ذي الكوفيين يعني، بكر بن عياش، أبو حصين، يحيى، مسروق، هؤلاء من أهل الكوفة. ابن عائشة مدنية، وممكن يكون الحديث يعني عائشة ذات تكون كوفية لأنها نزلت الكوفة أيام الجمل وصفين. أفضل يعني صلاة الليل هي ما كانت يعني في آخر الليل، يعني عند السحر. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الوتر بـ70. وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش قال عن عمرو بن مرة قال عن يحيى بن الجزار قال عن أم سلمة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بـ13 ركعة. قال فلما كبر وضعف أوتر بـ7. قال في الباب عن عائشة قال حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بـ13 و11 و97 و35. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بـ13، قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. قال وروى في ذلك حديثا عن عائشة واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن، قال إنما أنا به قيام الليل، قال يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. الناس جميعا يعني، لكن أنا يعني أهل القرآن يعني، باعتبار أنهم يحملون القرآن، فرسالتهم أوسع وأكبر وأعظم وأجل من الآخرين الذين لا يحفظون القرآن ولا يحملون القرآن ولا يقرؤون القرآن، لأنه مسؤولية كل من علم ما مسؤوليته يعني أكبر وأعظم وأجل. أنا يعني هذا ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع ركعات في بعض الأحيان. ها؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث عشر ركعة وبتسعة وسبعة يعني في بعض الأحيان، يعني لما يكون عنده يعني مرض ولا مشغوليات كثيرة تمنعه يعني من قيام الليل يعني كاملا، وما ترك قيام الليل يعني ما ترك قيام الليل، لكن ربما يقيم يعني أجزاء من الليل يعني. والعادة التي جرت يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع الصارخ الديك عند يعني كما جاء مبين يعني في الصحيحين يعني نصف الليل أو قوله بقليل أو بعده بقليل، يا نصف الليل يا قبل بقليل أو بعده بقليل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يهب إلى قيام الليل يعني، خاصة إذا سمع السارق الديك، إذا سمع الديك قام. العادة التي جرى عليها صلى الله عليه وسلم أنه كما ذكرنا بالأمس أنه 11 ركعة أو 13 ركعة بالتفسير والروايات التي ذكرناها. قال فلما كبر وضعف أوتر بسبع في بعض الأحيان يعني أو بتسع ركعات كما يعني يأتي. ولذلك يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس قال وثلاث وواحدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتر يعني بواحدة ولا بثلاثة، ربما يكون أوتر في بعض الأحيان بخمس ربع، هذه للتقليل يعني بخلاف السبعة ولا التسعة والإحدى عشر التي هي كان يعني مستقر ومستمر عليها مع رواية ابن عباس محمولة على رواية عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك قال إسحاق بن إبراهيم يعني معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة، قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، مش معناه يصلي وتر ويسلم، يصلي وتر ويسلم، يصلي وتر ويسلم، في ناس بيفهموا كده، في ناس يفهموا ذلك. ابن عبد الله محمد عبد الله المحدين قال واحد يعني هو يعني بيعمل بالسنة، قال لا أصلا، فقال من استجمر فليوتر، فكان كل ما يقول بيجي يصلي ركعة بوضوء من غير وضوء، فقال لاحظوا مرة مرتين فسألوا قال له أنت بتعمل كده؟ قال لا أنا بعمل من زمان كده. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. وانا احب انه يعني كل ما استجمر يعني كل ما اقول اصلي وتر. هذا ما في كلام معه يعني. ولذلك يعني نسب الوتر الى 13 ركعة. او 13 نسبت الى الوتر باعتبار انه اخر ركعة هي الوتر. هي الوتر. ولذلك يعني اسحاق بن ابراهيم النراويه يعني فسر لنا ذلك. قال كان يوتر 13. قال انما معناه انه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر. فنسبت صلاة الليل الى الوتر. نسبت الى الوتر لان اخر حاجة ركعة واحدة. ركعة واحدة. وروى بذلك حديثا عن عائشة واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قال أوتروا يا أهل القرآن. أوتروا يا أهل القرآن. قال إنما عنا به قيام الليل. يعني أوتروا يعني قوموا وصلوا من الليل صلاة الليل. مش معناه انه يوتروا بس صلوا ركعة واحدة انما قيام الليل. يعني يقول انما قيام الليل على اصحاب القرآن يعني حتى عليه كما ذكرته الآن يعني باعتبار انهم افاضل واهل الخير واهل الصلاح وهم القدوة للناس. ينبغي ان يكونوا يعني بهذا المعنى. يعني كان صلى الله عليه وسلم يوتر ب13 ركعة. ولما كبر وضعف أوتر ب90. هذا عند الإمام النسائي. يعني يوتر ب75 لا يفصل بينهما بسلام ولا بكلام. لا يفصل بينهما بسلام ولا كلام. هذه 7 و5 و9. يعمل ايه؟ يجلس في الركعة الثامنة. يجلس في الركعة الثامنة. ويجلس في الركعة التاسعة. بخلاف الخامسة يجلس في الركعة الخامسة. والسابعة يجلس في السادسة والسابعة. هذا الذي يرى به يعني العمل يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الوتر بخمس. وفيه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه قال عن عائشة قالت كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل 13 ركعة. قال يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. قال فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. قال في الباب عن أبي أيوب قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس فقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. قال وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع. قلت كيف يوتر بالتسع والسبع؟ قال يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة. أو يجمع بينهما. أو يجمع بينهم، هو قال رواه البخاري أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. أنت ده بعد ده هناك هاي ما دعا من في الجامع الصحيح ذاته. أنت يعني كونه يصلي خمسة الآن يقول خمسة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين يعني الفجر وبعد ذلك الضجعة. لكن الحديث الذي يعني أخرجه الآن يعني أخرجه الآن أنه قال في البخاري، هو قال يعني قال هذا رواه البخاري، البخاري ما رواه بهذه الصورة أصلا، ما ذكر الخمسة، فهذا يعني نوع من أنواع التجوز يعني ما ينبغي يعني أن يقال رواه البخاري. يعني كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. يعني هذه الرواية ما في الصورة هذه، لأن هذه رواية ابن عباس، رواية ابن عباس يعني أما رواه البخاري، والبخاري يعني كان يقوم لما يبيت عند ميمونة يقوم مرتين ثلاث مرات امتى فيصلي ركعتين طويلتين ثم ينام ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين امتى يعني ربما صلى ستة أو ثمانية، ثم بعد ذلك يصلي خمس ركعات يعني في القيام الثالث أو الرابع هذا. لذلك يعني هذه الرواية ما بالصورة هذه يعني، لذلك يعني خلط فيها يعني جعلها كلها رواية واحدة ومخرجة يعني، لأن التقريب المخرجة منطقة موجودة هناك يعني مبتدئة بنفس المعنى يعني. أصلا حديث عائشة هذا، وأصلا هو حديث ابن عباس، الخمس ركعات هذه حديث ابن عباس، يعني صار ركعتين وركعتين وركعتين، ستة زائد خمسة 11 ركعة، أو صلى أربع ركعات ركعتين وفي الثالثة ركعتين يبقى كم؟ ثمانية صح؟ اثنين واثنين أول حاجة أربعة اثنين ثمانية زي الخمسة 13 ركعة بهذا المعنى تستقيم يعني الرواية يعني ما بالصورة التي ذكرها الآن يعني الناس الترمذي ولا غيره يعني ذكروها كده يعني جمعوا الرواية كلها في معنى واحد يعني وقالينا أبو داود باب تفريع أبواب التطور وركعات سنة يعني في تخفيفها. الباب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتين الفجر، بين الوتر وركعتين الفجر. مبارك قرينا قال ما في صلاة بعد بعد الوتر، صح؟ إلا ركعتين الفجر. الليل أن ورد فيها شيء، يعني ورد فيها شيء يعني من هذا الباب. وكذلك رواه مالك، رواه السنة يعني التسعة أو باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي عند الدارمي. نعم. قال باب ما جاء في الوتر بثلاث. وفيه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن أبي إسحاق قال عن الحارث قال عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد. قال في الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن بن أبزة وعن أبي وعن أبي بن كعب. قال يروى ايضا عن عبد الرحمن بن ابزه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا روى بعضهم فلم يذكروا فيها عن ابي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن ابزه عن ابي. قال وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا، وراوا ان يوتر الرجل بثلاث. قال سفيان ان شئت اوترت بخمس وان شئت اوترت بثلاث وان شئت اوترت بركعه. قال سفيان والذي استحب ان اوتر بثلاث ركعات. قال وهو قول ابن المبارك واهل الكوفه. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا حماد بن زيد قال عن هشام قال الطلقاني قال حدثنا حماد بن زيد قال عن هشام قال عن محمد بن سيرين قال كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا. وهذا الحديث ضعيف يعني أصلا، لأنه من رواية الحارث هذا، يعني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث ركعات مع هذا الحجل يعني من الرواة الذين ذكره الإمام الترمذي. كل الروايات المذكورة عن هؤلاء كلها ضعيفة. طيفور قطع في نص الحديث، الشبكة طشت في وقد ذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجزئية دي والثلاث ده كله طشت. أقرأها. هذا قال وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وراوا أن يوتر الرجل بثلاث. قال سفيان إن شئت أوترت بخمس وإن شئت أوترت بثلاث وإن شئت أوترت برقعة. قال سفيان والذي أستحب أن أوتر بثلاث ركعات وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. حدثنا سعيد بن يعقوب بن الطالقاني قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبرقعة ويرون كل ذلك حسنا. يعني جاهز، يعني هو من ناحية جواز، لكن من ناحية الرواية ما صحت. اللي صح انه صلى الله عليه وسلم اوتر بسبعة وبتسعة وبثلاثة عشر وبأحد عشر. أحد عشر هذه الرواية المحفوظة أكثر، يعني روايتها أكثر. وخمسة كما ذكرنا قبل قليل يعني بيناها، خمسة يعني صلى ركعتين ركعتين وركعتين وركعتين، كل واحدة يعني بوضوء. الأربع ركعات الأول يعني بوضوء واحد، والركعتين التاليها لتكون ستة على رواية ابن عباس بوضوء بعد أن نام هو ويعني كما قال ابن عباس وله خطيط يعني. ثم بعد ذلك صلى ركعتين هذه ثمانية، ثم بعد ذلك يعني توضأ وأحسن الوضوء كما ذكر هو، وصلى خمس ركعات، خمس ركعات بتشهد واحد، بتشهد واحد. هذه ما تسمى أنه أوتر في الليل بخمس ركعات، يعني أوتر في الليل ب13 ركعة، يعني ثمانية كل ركعتين ركعتين وخمسة مع بعض، في النهاية يعني يكون الجمع 13 ركعة. أما يعني الوتر ب3 ركعات هذا ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح عن السلف. يقول لك فلان أوتر بركعة واحدة، سعد، معاوية أوتر بركعة واحدة، وصحت إليهما. إما أن يكونوا مرضى وله ذلك، وإما أن يكون على سفر وله ذلك، يعني في السفر له أن لا يصلي صلاة الليل ويوتر ركعة واحدة له ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر ما ترك قيام الليل، ولا أنه أوتر ب3 ركعات كما ذكر في هذه الرواية، لأن هذه الرواية يعني ضعيفة. نعم. الحارث هذا قالوا أنه كذاب. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الوتر بركعة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر فقلت أطيل في ركعتي الفجر، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه. قال في الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيفور نعم التلفون ده الله يبقى طشت شليلة كتير كده، أرجع تاني من الباب الحديث الأخير اللي قلت ده. أرجع أقول الباب، باب ما جاء في الوتر بركعة ده، وقول الحديث. قال باب ما جاء في الوتر بركعة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر فقلت أطير في ركعتي الفجر، قال فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه. قال في الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة، قال يوتر بركعة. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. أبو سعد بن عمر هذا أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين، يعني هل يعني يطيل في ركعتي الفجر؟ لا لا، الصحيح ليس فيها إطالة، يعني السنة إنما هي يعني ركعتين خفيفتين، يعني حتى لو بالكافرين والإخلاص أو بآية البقرة وآل عمران قولوا آمنا، لأنها ليست يعني بالطويلة، ليست بالطويلة يعني ركعتي الفجر. وذكر له ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين ويوتر في الآخر بركعة، يعني بركعة واحدة. وكان يصلي الركعتين والآذان في أذنه، يعني ركعتي الفجر يعني والآذان في أذنه. هل الآذان الإقامة ولا الآذان الآذان هو نفسه؟ والآذان يعني إذا كان الإقامة هذا ما يدخل في باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ليه؟ لأن الصلاة المكتوبة هي الآن يعني مربوطة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما يقيم الصلاة هو صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين الخفيفتين، خاصة إذا كان في العائشة بالفاتحة، بالفاتحة. فالأذان يعني في أذنه يسمعه يعني الإقامة. وذكر في الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، وخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها. وذكر البخاري في عدة يعني مواضع. ممكن 9 مواضع من المواضع، في كل موضع ذكر فيه هذا الحديث، وكلهم قالوا الوتر ركعة من آخر الليل. الوتر ركعة من آخر الليل. حتى مسلم ممكن رواه في 7 أو 8 مواضع أو 9 مثل البخاري. باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة. الوتر ركعة من آخر الليل، من آخر الليل الوتر. هذا يعني تبيان من ابن عمر يعني للصلاة، للصلاة. والذي ذكره هنا يعني هو ما يعني موزع في رواية البخاري، في كل رواية كذا وفي كل رواية كذا، بحسب التبويب ذكره الإمام البخاري. وآخرا يصلي صلاة ركعتي الفجر. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء ما يقرأ في الوتر. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك قال عن أبي إسحاق قال عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. قال وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزة قال عن أبي بن كعب قال ويروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد. قال والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال عن قصيف قال عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. قال وهذا حديث حسن غريب. قال وعبد العزيز هذا هو والد بن قال والمعوذتين. قال وهذا حديث حسن غريب وعبد العزيز هذا هو والد بن جريج قال صاحب عطاء وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا طيبور. نعم. الحديث الثاني ده الشبكة بس طشت معلش ما سمعنا. وفي إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال عن قصيف قال عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. قال وهذا حديث حسن غريب وعبد العزيز هذا هو والد بن جريج صاحب عطاء وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري وعن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة القراءة يعني في الوتر أو الشف والوتر كما يعني يقول جميع الفقهاء يعني بهذا الحديث يعني سبح اسم ربك الأعلى والكافرون والإخلاص والفلق والناس. وإن كان فيه يعني هذا يعني خصيف بن عبد الرحمن وفيه ابن جري يعني عبد العزيز ابن جري هذا عبد العزيز والد عبد الملك عبد الملك طبعا ثقة ابن جري ابن جري لما يطلق هذا ثقة هذا أبوه لين الحديث يعني بعدين ما عنده سمع من عائشة وأخطأ خصيف يعني خصيف بن عبد الرحمن هذا هو ضعيف يعني ضعيف صحيح قال يعني ابن حجر صدوق لكن ما بعد صدوق يعني سيء الحفظ لا يقال له صدوق دون لا صدوق يعني وكذلك خلط بآخرة حصل له الخلط بآخرة حتى ما ميزت أحاديثه التي اقترت فيها وكذلك رمي بالإرجاء ما عندنا مشكلة في مسألة الإرجاء هذا لأنها ما عندها علاقة بالرواية هنا الآن علاقة الإرجاء إذا روى في مذهبه يعني في مذهبه ينتصر إلى مذهبه هذا محل توقف يعني لكن إذا روى مش هذا ما عنده علاقة بمسألة الإرجاء لكن هو يعني خلط وسيء الحفظ هذا قريب من المتروك يعني إن لم يكن يعني متروكا يعني دونه يعني دونه بقليل ولذلك اختلفوا هل يعني سبح والكافرون والإخلاص كان روايات كان روايات كثيرة في هذا الباب بهذا المعنى هل يقرأ يعني المعوذتين فلق والناس أم أنه أصح شيء يعني أن يقرأ الإخلاص يعني سبح والكافرون والإخلاص هذا يعني أصح شيء يعني في الباب والله أعلم نعم أحسن الله إليك قال باب ما جاء في القنوت في الوتر وإليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال عن أبي إسحاق قال عن بريد بن أبي مريم قال عن أبي الحوراء قال حسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر قال اللهم اهديني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقيني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت قال في الباب عن علي قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي قال واسمه ربيعة عتوب بن شيبان قال ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا قال واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها واختار القنوت في السنة كلها واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل العلم وفيه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة قال وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان قال وكان يقنط بعد الركوع قال قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعي وأحمد مسألة القنوت في الوتر يعني ما له به يقول الشافعي وأحمد وأنا الشافعي يقول في الفجر ويقول في الوتر يعني في الوتر هو وأحمد. المالكية والحنفية ما عندهم في الوتر يعني قنوت، لا في رمضان ولا في غير رمضان، ما قال هو في السنة كلها. راى عبد الله بن مسعود، هذا عبد الله بن مسعود راى القول بالوتر في السنة، واختار القنوت قبل الركوع، اختار القنوت قبل الركوع، هو قول بعض أهل العلم يعني. يعني قال به سفيان الثوري بن مبارك إسحاق والكوفة يعني عامة. وقال روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يغنط إلا في النصف الآخر من رمضان، هذا لا يصح، ليست له رواية، رواية صحيحة مستقيمة أن القنوت يكون من نصف الشهر، وإذا أراد يعني يقنط يقنط من أول الشهر إلى آخر الشهر إذا أراد ذلك، وكان يقنط بعد الركوع. اختلفوا ذلك قبل الركوع بعد الركوع في النصف من آخر الشهر في السنة كلها أو كما اختار يعني الشافعي وأحمد يعني في رمضان وفي النصف الآخر يعني من 15 أو 16 إلى نهاية الشهر. والحديث على حال فيه يعني كلام كثير جدا جدا، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قنت إلا قنوت النوازل، يعني ما قنت إلا قنوت النوازل، بخلاف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقم. وبعضه يقول لك الحسن كان صغيرا ومشابه ذلك. نحن لا نتكلم عن صغري، لكن الحديث هو يعني معلول، يعني معلول، ربما علمه هذا الدعاء أن يقوله يعني في القنوت، يعني في الدعاء، القنوت أصلا هو الدعاء. والقنوت يعني يسمى الصلاة أو هيئة من هيئات الصلاة، وقوموا لله قانتين، يعني قوموا لله قانتين يعني هذه هيئة، يعني قوموا لله مطيعين عابدين خاضعين ساكتين صامتين من كل شيء إلا من العبادة، العبادة المطلوبة في هذه الصلاة المشروعة، في هذه الصلاة القراءة التسبيح التهليل التشهد قراءة السورة ربنا ولك الحمد الله أكبر، المشروع يعني المشروع في الصلاة هذه التي يعني نقلت بهذه الهيئة، هذا يسمى قنوت، هذا يسمى قنوت. أما قنوت الفجر أو قنوت الوتر هذا لم يصح فيه يعني شيء، والله أعلم. نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الرجل ينام مع الوتر أو ينساه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال عن أبيه قال عن عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم قال عن أبيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. قال وهذا أصح من الحديث الأول. قال سمعت أبا داود السجزية يعني سليمان بن الأشعث يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله لا بأس به. قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. قال وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث. قال وقالوا يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس. وبه يقول سفيان الثوري. الوتر هذا في وقته يعني بعد خروج الوقت يعني كما ذكرنا من أول يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه بمرض قضاه في النهار قضاه في ساعة الضحى يصلي 12 ركعة معناها كان بالليل يصلي 11 ركعة معناها الوتر ينقلب إلى شفع يبقى الصلاة شفع وليست يعني وتر والآن عبد الرحمن بن زيد هذا فيه كلام كثير جدا جدا يعني فيه كلام كثير جدا يعني حتى بعضهم يعني من شدة يعني ما رماه يعني بالضعف الشديد مثل مالك يعني قال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن جده عن نوح عليه السلام هذه طبعا مبالغة شديدة جدا في رمي الرجل بهذه الصورة وهو طبعا معتمد ومعتبر في التفسير يعني معتمد ومعتبر في التفسير طبعا أخوه عبد الله بن زيد وأسامة ابن عبد الرحمن بن زيد وأسامة بن زيد أخوانه وأسامة أفضلهم يعني فيه يعني شيء يسير يعني هو له مسلم فيه شيء يسير عبد الله أحسن من عبد الرحمن عبد الله أحسن من عبد الرحمن ابن حجر قال ضعيف ويعني أزيد من ضعيف يعني ضعيف وزيادة يعني محتج به في التفسير يعني في التفسير خاصة إذا وافق الجماعة ولذلك هذا الحديث يعني ضعيف لا يعمل به يعني لا يعمل به معنى ربنا صحه ما أدري لماذا ليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ ما هو إذا استيقظ واستيقظ يعني حتى ولو قام بالنهار يعني في ناس قالوا حتى ولو طلعت الشمس يصلي الوتر لكن هذا ليس يعني بصحيح ليس بصحيح من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح يعني حتى إذا طلع الفجر يعني أي ما في مانع يعني يصلي الوتر يعني يصلي الوتر يعني في وقت وبعد ذلك يصلي الرغيبة ويصلي الفجر ويصلي الفجر معنى هذا يعني وضعيف يعني رواه داود بإسناد حسن ورواه الترمذي بإسناد ضعيف وتكلم على إسنادي وإنما ذكرت هذا لئلا يغتر أو لئلا يغتر بكلام الترمذي فيه من لا أنس له بطرق الحديث والأسماء ويتوهم ضعف ما ليس هو بضعيف وإن كان طريق الترمذي فيه ضعيفا قال لا لا لا لا أبو داود قال ضعفوا هنا حسنوا أبو داود حسن يعني هذا الحديث والبيهقي قال بإسنادين صحيحين بإسنادين صحيحين وفي النهاية الحديث فيه كلام يعني الحديث فيه كلام والألباني يعني ما رأى هذا الكلام يعني قال صحيح ولو قال حسن يعني كان يكون يعني أقرب إلى الله إلى الصواب أي قال باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر وفي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبيد الله قال عن نافع قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر قال هذا حديث حسن صحيح طيب نعم أقرأ التبويب والحديث من الأول لأنه بس طشت ما عليك قال باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبيد الله قال عن نافع قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر قال هذا حديث حسن صحيح وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي منظرة قال عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال عن سليمان بن موسى قال عن نافع قال عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر قال فأوتروا قبل طلوع الفجر قال سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتر بعد صلاة الصبح الحمد لله قال هو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق قال لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح لا يعني بادروا الصبح بالوتر يعني المبادرة معناها المسارعة يعني بادرة سارعة يعني أزرعوا بالوتر قبل طلوع الفجر ولذلك رأى الشافعي وأحمد وإسحاق إذا طلع الفجر لا وتر لا وتر لكن روي عن جماعة يعني في موطأ مالك من الصحابة رضي الله عنهم أوتروا بعد طلوع الفجر يعني وقبل صلاة الصبح قبل صلاة الصبح وبعد طلوع الفجر أما هذه الروايات المروية الآن يعني هي في صحيح مسلم يعني كلها رواها الإمام مسلم وذكر هنا سليمان بن موسى أن سليمان بن موسى قال تفرد به على هذا اللفظ يعني إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر وأوتروا قبل طلوع الفجر لأن سليمان بن موسى اسمه بن موسى الأشدق يعني من موالي جماعة بن أمية يعني غير متماسك ضعيف يعني ما هو حافظ ومعنا يعني مسلم يعني روى له يعني سليمان بن موسى هذا قال ابن الأجدق مولى آل أبي سفيان فقيه أهل الشام في زمانه فقيه لين لين وقولض طلت يعني قبل موته بقليل. هذا كلام ابن حجر، لكن له كلام كثير أكثر من ذلك، يعني أكثر من ذلك. يا ترى يقر ولو مسلم؟ أنا مستبعد كده يعني، الله أعلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى هو بن يونس قال حدثنا الأوزاعي وقال عن سليمان بن موسى قال قيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت فقال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. لحد روى له مسلم هو؟ لا دي مذكورة في مسلم كده، ما لكن في مسلم. أيوة حديث في مسلم يعني؟ أيوة. دعم الله مقدمة. ها عنده حديث؟ قال كان عنده حاجة؟ لا كان في أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء لا يتراني في ليلة. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر قال عن قيس بن طلق بن علي قال عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتراني في ليلة. قال واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره. قال فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدأ له ثم يوتر في آخر صلاته. قال أنه لا يتراني في ليلة. قال وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدأ له. قال ولا ينقض وتره ويدعو وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وأحمد. قال وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. قد صلى بعد الوتر. نعم عيد الحديثة. قال باب ما جاء لا يتراني في ليلة. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر قال عن قيس بن طلق بن علي قال عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتراني في ليلة. قال واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره. قال فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدأ له ثم يوتر في آخر صلاته. قالوا لأنه لا يتراني في ليلة. قال هو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدأ له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وأحمد. قال وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال عن ميمون بن موسى المرئي قال عن الحسن قال عن أمه قال عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم المرئي قال عن الحسن قال عن أمه قال عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. قال وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة قال وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المجالة وتراني في ليلة. الوتر واحد يعني في الليلة يعني. وهل ينقض؟ عند 70 يمكن ينقضوه يعني. إذا أوتر في أول الليل وقام في آخر الليل له أن يأتي يعني بركعة ويضيفها إلى هذه الركعة فتبقى شفع. تصير يعني شفع. وأهل العلم يقولون يعني ما في نقض لها يعني لا يضيف إليها ركعة. إن قال يضيف إليها ركعة بعد ذلك يصلي ما بدأ له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة. هذا الذي ذهب إليه إسحاق يعني إسحاق هو أو ذهب إلى هذا. وكذلك الشافعي. أما لا ينقض أو لا ينقض وتره هذا قول الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد طبعا هذا أصح هذا أصح لا ينقضه يصلي يعني ما بدأ له ثم لا يوتر بعد ذلك يعني لا يوتر يعني يصلي ما بدأ له هذا هو لا صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بعد الوتر صلى ركعتين وهو جالس يعني إذا لا لا لا لا مانع من ذلك يعني لا مانع من ذلك أما نقضه لا ينبغي يعني لا ينبغي نقض الوتر جاءت عليه بركعة ويظل يعني يصلي ثم بعد ذلك يوتر هذا خلاف السنة يعني نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الوتر على الراحلة وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس قال أن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن قال عن سعيد بن يسار قال كنت أمشي مع ابن عمر في السفر فتخلفت عنه فقال أين كنت فقلت أوترت فقال أليس لك في رسول الله أسوة حسنة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته قال وفي الباب عن ابن عباس قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا قال وراه أن يوتر الرجل على راحلته وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يوتر الرجل على راحلته فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض وهو قول بعض أهل الكوفة يقول بعض عند المالكية المالكية عنده الرغيبة والمذل حتى لو صلى يعني جالس ما يصليها جالس لو صلى الليل يعني كلها يعني جالس لما يأتي الوتر لابد أنه يصليه من قيام لأن عندهم حد كذلك الرقيبة يقول لك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جالسا لكن يجوز يعني من ناحية الجواز يعني جائز ومن ناحية السنة يصليها على الراحلة يعني يصلي على الراحلة يعني كان صلى الله عليه وسلم يوتر وهو على الراحلة وهو على الراحلة فإذا نزل الفرض نزل وصلى الرغيبة أو ركعتي الفجر يعني وهو يعني نازل على الأرض لذلك يعني هذا أصح يعني الوتر على الراحلة أصح لأنه يعني متفق عليه يعني متفق عليه. عليكم السلام. لأنه رواه كل الجماعة التسعة. التسعة رواه هذا الحديث. يعني إيتار النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الوتر على الراحلة. على الراحلة. نفس الرواية هذه. يعني نفس هذه الرواية من طريق مالك، لأنها مروية قتيبة ولا حدثنا مالك بما نفسه. فإذا يعني يوتر قال لي أليس لك يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ بعض الروايات قال لي بلى والله، كيف ما عندي أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي كان يوتر على الراحلة وما كان يدري. يعني هذا سليمان سعيد بن يسار ما كان يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على الراحلة. نعم يعني ما شاء الله يعني مسافة كبيرة